يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قراءة الأذكار بنية الحفظ والاستغفار كذلك بنية جلب المنافع الدنيوية، هل يعد هذا من الشرك؟ نعم، إذا كانت النية للدنيا خالصة فهذا من الشرك، من الشرك في العبادة، لكن ما هو الشرك المخرج من الملة، ليس هو الشرك المخرج من الملة. فالإنسان يخلص النية لله عز وجل، ولا بأس أنه ينوي مع النية لله أنه ينوي ما يحتاج إليه، حصول ما يحتاج إليه من أمور الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يدعو لدنياه ولآخرته. نعم، أما أن يقتصر على الدنيا، من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذا هو المنهي عنه. نعم.